أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لجنة الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله في باب الأمر، مسألة الأمران إن لم يتعاقبا، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر، لم يتعاقب، يعني ليس أحدهما في عقب الإيه؟ الآخر، بمتماثلين، متماثلين بمعنى صوم يوم الخميس، صوم يوم الخميس، لكن لم يتعاقب، قال صوم يوم الخميس، قال صوم يوم الخميس، ولم يمنع من التكرار مانع، قد يمنع من التكرار مانع عرفي، اسقني ماء ثم اسكت، تراخى، اسقني ماء، هو ليس مانع ذلك ان تسقني مرتين، العرف والطبيعه يمنع هذا، يعني اذا ارتوى انت لا يحتاج. ولم يمنع من التكرار مانع، أو بمتخالفين، وقد بمتماثلين، أو بمتخالفين، اسقني ماء صم يوم الخميس، وسيأتي أمثلة، لكن أنا، أو تعاقب لكن بغير متماثلين، بعطف فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تعاقب بغير متماثلين، أقيموا الصلاة شيء، آتوا الزكاة أو بدونه، بدون عطف، فاضرب زيدا اعطيه درهما، ما في واو، ما في واو ولا ثم، بدون عطف، بدونه أي بدون عطف، فغيران، يعني الأمر الأول غير الأمر الثاني. ومعنى غيران أنهما يعمل بهما جزما، يعني الإفادة ستكون تأسيسية ليست توكيدية، وكذا إن تعاقبا بأن لم يكن بينهما فاصل زمن، بمتماثلين ولا مانع من التكرار في متعلقهما من عادة أو غيرهما، فإنهما غيران، هذا غير هذا تبقى صح، أي مع وجود خلاف ضعيف أو خلاف عموما أقل، مع عطف كصلي ركعتين وصلي ركعتين، هذا غيران، صلي ركعتين وصلي ركعتين، أو بدونه بدون عطف كصلي ركعتين صلي ركعتين، في مانع من التكرار؟ لا لا لا لا مانع، لا مانع من التكرار لظهور العطف في التأسيس، يعني هو يعدل إذا كان بعطف صلي ركعتين وصلي ركعتين، إن العطف يفيد التأسيس، وهو ان العطف يقتضي الايه؟ المغايره، فالامر الاول غير الامر الثاني، واصاله التاسيس في غير العطف، صد ركعتين صد ركعتين، وهذا ما نقله الاصل اي جمع الجوامع ابن سبط، وهذا ما نقله الاصل في شرح المختصر، الإمام ابن سبكي له شرح على مختصر ابن الحاجب اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وله شرح على المنهاج واسمه الإبهاج في شرح المنهاج، والشرحان خلاصتهما وعصارتهما في جمع الجوامع، هو اختصرهما وعصرهما في جمع الجوامع. ولكنه في جمع الجوامع قد يخالف بعض ما ذكره في أحد الشرحين كالصفي الهندي. الصفي الهندي صاحب كتاب نهاية الأصول في علم الأصول، صاحب كتاب النهاية، وهذا المشهور عنه يعني، لكن له كتاب آخر جميل جدا اسمه الفائق في أصول الفقه، وهو السبكي يتكلم على الصفي الهندي ويقول إن كتابه يعني من أنفع كتب الأصول. الصفي الهندي عن الأكثرين يعني ناقلا عن الأكثرين، وقيل وقال فهما غيران هناك في الأصح، وقيل هذا مقابل الأصح، هذا مقابل الأصح، وقيل الثاني تأكيد فيهما لتماثل المتعلقين، لأنه يتكلم في إيه؟ يتكلم في المتماثلين، صلى ركعتين صلى ركعتين، وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد في غير العطف، يعني هناك مذهب بالوقف في غير العطف، لأن العطف واضح في التأسيس في أنهما غيران، وقيل بالوقف في غير العطف لاحتمالهما، احتمال التأسيس واحتمال التوكيد. التأسيس إفادة كل لفظ معنى غير جديدا، والتوكيد هو تقوية المعنى الأول، التوكيد فيه للتقوية، يعني كنقول أنت طالق أنت طالق، هذا للتوكيد أو للتأسيس. والترجيح من زيادته حينما قال في الأصح ثم قال وقيل، هذه من زيادة يعني لا ليست موجودة في الأصل في غير العطف. وما ذكرته من الخلاف مع العطف، يعني ورود الخلاف مع وجود العطف، فإن العطف ظاهر في التأسيس، ما ذكرته من الخلاف مع العطف حكاه الأصل جمع الجوامع. قال الزركشي وفيه نظر، يعني في هذه الحكاية نظر، هو ينتقد ما حكاه الأصل من ورود الخلاف في العطف، فيقول وفيه نظر، فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف في أنه للتأسيس إذا كان مع العطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، ويجاب لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني من حكى الخلاف حجة على من لم يدري، فكأن من حكى الاتفاق لم يعرف الخلاف، يعني حكاه ذاهلا عن الخلاف، فمن حكى الخلاف أثبت شيئا لم يثبته من حكى الإجماع أو من حكى الاتفاق، والمثبت مقدم على، فكأنه جعل الحاكي الاتفاق نافيا للخلاف. ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، خلاص، فإن كان ثم مانع من التكرار، هذا المانع عادي وعارضه عطف، إذا تقوى من جانب، تقوى من جانب المانع العادي، وضعف من جامع من جانب العطف، نحو صلي ركعتين وصلي ركعتين. ايه المانع العادي هنا؟ المانع العادي ان من امر بصلاة ركعتين لا يريد اكثر، وكان الكلام بعد ذلك للتأكيد، كانه قال واقول لك صلي ركعتين، ثم ان العطف ده هذا منع عادي، لكن العطف منع لغوي او موجب لغوي، موجب للتأسيس، موجب لغوي لان العطف يقتضي المغاير. فالوقف لانه تعارض ولا مرجح، فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، لأن الترجيح حينئذ سيكون ترجيحا غير مرجح، وظاهر أنه إن وجد مرجح عمل به، يعني معنى الكلام أنه إذا وجد مرجح وهنا تساويا، لو تساوت الكفتان في الموازين الحسية يمكن حبة فول واحدة ترجح، إذا تساوت الكفتان أي أدنى شيء أدنى ثقل يرجح. وإلا بأن كان ثم مانع عقلي نحو أقتل زيدا أقتل زيدا، الإنسان لا يقتل مرتين، الإنسان لا يقتل مرتين، أو شرعي نحو أعتق عبدك أعتق عبدك، لأنه حينما يعتق عبده حينما يعتق عبده ثم يعتقه يقع العتق الثاني على غير محل، لأنه سيعتق حرا، هناك منع شرعي. أو لم يعارضه عطف نحو اسقني ماء اسقني ماء، صد ركعتين صد ركعتين، فالثاني تأكيد. من العادة جرت أن الإنسان إذا شرب لا يحتاج إلى شرب آخر، وإن كان بعطف في الأولين في الأوليين، وإن كان بعطف وإن كان بعطف في الأوليين إيه؟ نحو اسقني ماء اسقني وليه، أما كونه تأكيدا في الأوليين فظاهر. اسكني مال اسكني مال، وأما الأخيرتين فلأن أما كونه تأكيدا في الأوليين فظاهر، الأوليين يعني اقتل زيدا اقتل زيدا أعتق عبدا، وأما في الأخيرتين اسقني ماء اسقني ماء صد ركعتين صد ركعتين، فلأن العادة باندفاع الحاجة بمرة في أولهما في أول الأخيرتين، والأخيرتين واحدة وثانية، وبالتعريف في ثانيهما، إذا التعريف صد ركعتين صلي الركعتين. يعني حقها أن تقول صلي ركعتين صلي الركعتين، هذا غلط. وفي كتبة في الأول أصلا. فالتعريف في ثانيهما ترجيح ترجح التأكيد، يعني اعطني درهما اعطني الدرهم اي الذي طلبته اولا. نعم. والا وبالتعريف في ثانيهما ترجح التاكيد وقولي والا، يعني ايه والا فالثاني تاكيد، انظروا في الهامش هناك في الحاشيه، والا فالثاني تاكيد وقولي والا بن علامتين صغيرتين، وقولي وإلا ما الخبر أعم من قوله، فإن رجح التأكيد بعادي قدم، لكن هنا قال بعادي أو وإلا فالثاني تأكيد، قولي وإلا أعم من قوله في جمع الجوامع، فإن رجح التأكيد بعادي قدم، هنا قال وإلا فالوقف، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف، وإلا فالثاني تأكيد، وإلا فالثاني تأكيد، هذا كان له يعني يشير إلى ما خالف فيه جمع الجوامع وسبب هذه المخالفة، وأقول إن مختصري ليس تكرارا أو تقليلا لألفاظ الجمع، ولكنه فيه زيادات إما من ترجيح وإما من تغيير أو ما إلى ذلك من الفوائد التي في الكتاب هذا، والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.